تصور أنه قوية، تصور أنه أقوى الناس، ولكن إذا تصورت ذلك التصور فألم أن قوتها قوته إذا كان مظلوم وتريد أن تحتب عليه أن قوته من الله وليست من الناس. هذا أقوى الأقوياء الضعيف الذي ترى أمامك. من يكون مظلوم فالله له جعل له سلطانا ونصيرا، فلا تستضعف الناس، لا تظن أن الناس ضعفاء، فإنهم بربهم أقوياء، خاصة أهل الإيمان. لا يظن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، إن التحقيق ويدافع، ما قد يدفع، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، دفاع عظيم. ثم كلمة دفع في لغة العرب لها قوة ولها معنى، معنى أن كل الظلم الذي سيأتيه من الأذية سيدفعه الله عز وجل. ثم قال عن الذين آمنوا، عن فقرائهم وأغنيائهم، عن ضعفائهم وأقولائهم، عن كل شخص يذل أو يهان ما دام أنه من أهل الإيمان فقد تولى الله أمره والدفاع عنه. وإذا تولى الله الدفاع عنه ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فعلى كل إنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يأخذ هذه الأسس التي تعين على سلامة قلبه والتحكم فيه. ونسأل الله بعزة وجلاله يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسن إلا هو، ونصرف عنا شرها سيئا، لا يصرف عنا شرها سيئا إلا هو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.